ولكن فيما يخص أيها الإخوة الأشياء التي دخلت بالفعل وليس بالإمكان وليس بالقوة، إنما دخلت بالفعل دائرة المسخرية، كل ما في السماوات وما في الأرض مسخر للإنسان، مسخر لكي ينتفع به الإنسان، لكي يرتفق به الإنسان أو يرتفقه الإنسان، صحيح. ولكن هناك أشياء كثيرة لم يرتفقها الإنسان، لأن ارتفاقها والانتفاع بها أيها الإخوة وقف على ومشروط بماذا؟ معرفة دساتيرها وقوانينها. لكن هناك أشياء أخرى بلا شك فعلا هي من يوم أنشأها الله، من يوم خلقها الله وبراها سبحانه وتعالى دخلت في المسخرية للإنسان، كالجاذبية مثلا، ككل العوامل التي جعلت حياتنا ممكنة على هذا الكوكب، هذه داخلة في المسخرية. من الذي يعرف مثلا حقائق الجاذبية معرفة دقيقة من عوام الناس؟ تقريبا لا أحد من عوام الناس، فقط قلة متخصصة من العلماء تعرف بعض الأشياء ولا يعرفون كل شيء. ولكننا عرفنا الجاذبية وقوانينها أم لم نعرف؟ نحن ننتفع بها بلا شك ونعيش بفضل هذه الجاذبية. كذلك ما يتعلق بمكونات الغلاف الجوي أيها الإخوة، وهي كثيرة جدا، نسب الغازات مثلا، ميلان الأرض على محورها 23 درجة تقريبا على المحور الوهمي، أشياء كثيرة، مئات الألوف من العوامل أيها الإخوة يسرت حياتنا وجعلتها ممكنة على هذا الكوكب. عرفناها أم لم نعرفها؟ نحن ننتفع بها أيها الإخوة ونعيش في نعمة مسخريتها دون إيه؟ أن نعرفها. ماذا نعرف عن قوانين بدننا، أجسامنا، فيزيولوجيا الجسم، وظائف الأعضاء؟ ماذا نعرف؟ علماء الوظائف يعرفون أشياء ويجهلون أشياء أكثر بكثير. بالمستطاع أن يقال وأن يقطع القول أيها الإخوة، إنما عرفه الإنسان من حقائق الكون والوجود وحقائق نفسه وبدنه، قياسا إلى ما لم يعرفه يعتبر قطرة في بحر، ما لم يعرفه أكثر بكثير. كل ما عرفنا وما سنعرفه سيبقى مؤشرا على جهلنا، دالة function على جهلنا أيضا بالمعنى الرياضي أو الرياضياتي. فما الذي نعرفه من حقائق أيها الإخوة عمل أعضائنا خلافا المتخصصين وهم خلة؟ تقريبا لا شيء. يقول تبارك ومن هنا إلحاح القرآن في آي كثيرات مباركات أيها الإخوة على أن ننظر، على أن نفكر، على أن نستحضر نعمة أننا مغمورون في نعم الله السابقة علينا، علينا أن نؤدي ولو بعض حق شكرها. أيها الإخوة، هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. نحن نسمع لكن لا نكاد نفكر أيها الإخوة في هذه النعمة، كيف نسمع؟ كيف يتأتى لنا أن نسمع؟ وهي مسألة أكثر من إعجازية وحقا ليست مفهومة. قبل أكثر من سنة تقريبا عقدنا خطبة ومحاضرة تلتها عن نعمة البصر، وانتهينا مع كبار علماء الفزلجة أو الفيزيولوجي يعني وظائف الأعضاء في العالم مثل بينفيلد، الذين حصلوا على جائزة نوبل أيها الإخوة في هذه المجالات، إلى أننا لا نفهم كيف نرى. هم لا يفهمون، انتبهوا. الطبيب الذي يقول لك سأشرح لك، هذا جاهل، هذا جاهل كبير يظن أنه يفهم ولا يفهم. العلماء الذين وضعوا هذه العلوم ودساتير لا يفهمون. ما الذي تفهم؟ أنت تصف description. العلم دائما هو مجرد وصف. سننتهي أيها الإخوة في آخر خطبة إلى هذه المقدمة. ثمرة الخطبة هي هذه الحقيقة، ما الذي نفهمه وإلى أي حد نفهم؟ نحن لا نكاد نفهم شيئا. كل فهومنا ومداركنا وحقائقنا التي نعتبر أنها حقائق نهائية هي أمور وسيطة، أمور وسيطة تنتهي بجهلنا. العلم لله والعلم عند الله، مساكين نحن، لكن نحن نعزي أنفسنا، نعزي أنفسنا أيها الإخوة، نسليها، نشعرها بالفرح والانبساط بسبب أنها تعلم وتكشف السر. طب هذا الذي نعلمه، ما هي الوظيفة التي يؤديها؟ سوف نرى في آخر خطبة. يدلك على ما لا يحاط به، على الله لا إله إلا هو، يدلك على ما تجهل تماما وعلى ما لا يقبل الإحاطة به، لا إله إلا هو. هذه وظيفة الجهل الذي هو العلم، أن تعرف الله تبارك وتعالى. وحتما لابد أن تنتهي إلى هذه النتيجة إذا كنت تعقل جهلك وتعقل هذا الذي تدعي أنه علم ومعرفة وحقائق، كلها بسيطة مؤشرات جهل، دلالات جهل. كبار العلماء يقرون بكل تواضع العلم، لأن العلم الحقيقي هو المتواضع، أنهم لا يفهمون كيف نبصر. من الذي يفهم كيف نبصر؟ لا أحد، لا أحد يستطيع أن يقدم لنا نظرية تركنا من كل الكلام الفارغ هذا والأضواء والانعكاسات والشبكية، كلها معروف. الذين ابتدعوا هذه العلوم قالوا لا نفهم، نحن نصف، لكن كيف يتم هذا؟ كيف يتم أيها الإخوة لكتلة لحمية هلامية أن ترى الأضواء والألوان وهي مظلمة جدا، ظلام دامس في الداخل، كيف تميز؟ فنفلد يقول لا أفهم ولا أظن أن أحدا سيفهم، يقول شغلة أكثر من إعجازية. أنت تصف وتقول ويحدث ترجمة لهذه الإشارات في المخ، أي كيف يحدث هذا؟ تصف أيضا كيف يحدث، كيف يتحول هذا إلى إدراك الألوان والأحجام؟ لا أحد يعرف، الله هو الذي يبصرنا تماما، كحقيقة أنه هو الذي يسمعنا، وحين يشاء ألا يسمعنا لن نسمع. إذن ما هو السمع؟ السمع ليس مجرد دخول ما يعرف بالموجات أيها الإخوة الصوتية بتردداتها المختلفة، من 6 ترددات إلى 20,000 تردد أيها الإخوة، وهذا هو نطاق السمع الإنساني، ما قل عن ذلك، أو من 16 بالأحرى، ليس 6 لا نسمع، من 16 ترددا ما زاد لا نسمعه، ما نقص لا نسمعه، هناك أصوات دون هذا الحد كثيرة جدا تزحم الكون لا نسمعها، وهناك أصوات بالأحرى ليست أصوات، انتبهوا، ترددات خطأ، هذا تعبير خاطئ علميا وفكريا، وهناك ترددات أكثر من 20,000 يزخر بها الكون، هذه لا نلتقطها، لسنا مهيئين، نشأتنا لا تسمح لنا بذلك، والذي أنشأكم وجعل لكم، هذه المجعولية لا تسمح بهذا في حدود، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وسوف نرى في آخر خطبتنا إن لم تخن الذاكرة أيها الإخوة أنه يمكن تفسير هذه الآية في ضوء ما سنقف عليه اليوم، ما كان لهم الخيرة، اليوم سنقف على تفسير جديد أيضا، والآية تحتمل المعنيين وربما غيرهما أيضا، ما كان لهم إدراك الخيرة، لن تفهموا لماذا جعلنا الأمور على هذا النحو، لأن في الحقيقة لم يقل أحد إنه شريك لله في الخلق، حتى كفار العرب في الجاهلية لا لا، هم أفردوا الله بالخالقية، إذن هو الذي يخلق ويختار، لم يقل أحد أنا شريك معه في الاختيار، لم يقل أحد هذا، إنما الله يقول ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم أصلا أن يفهموا حتى خيرتنا، لماذا جعلنا الأمر على هذا النحو؟ لن يفهم، وربما لن يفهم أحد إلا أن يشاء الله، أنه أمر أكبر من العقل. هذا كل كلام جمل عام، الآن سيأتيكم بيانه بإذن الله تبارك وتعالى، ومنه نستمد الحول والقوة والتوفيق والتيسير، آمين. إذن أيها الإخوة، هذه الموجات الترددات الصوتية، يقولون صوتية، لا، المفروض أن لا يقال ترددات، إيه الصوت، وليس صوتا الآن، مجرد ترددات، هذه موجات ما، لكن قصور اللغة، يمكن أن نسميها شيئا آخر بغير الموجات الصوتية، أفضل حتى نكون دقيقين فلسفيا. هذه الموجات أيها الإخوة يلتقطها جهاز السمع في الإنسان، والذي ينقسم، طبعا لن نخوض هنا في تشريح جهاز السمع، مسألة معقدة جدا، والأذن عموما أكثر تعقيدا من العين، مع أن الخلايا السمعية أقل بكثير من الأقمع والعصي في العين مثلا، بكثير، حوالي 25,000 إلى 30,000 خلية سمعية في الأذن الباطنة، لكن ليست هذه المسألة، المسألة أعقد من هذا بكثير. سنبسط، جهاز السمع أو الأذن تنقسم إلى 3 أقسام ببساطة، الأذن الخارجية والأذن الوسطى والأذن الباطنة. الأذن الخارجية تتكون من هذا الصيوان أيها الإخوة الغضروفي، ومن القناة السمعية التي تأخذ بميل بانحدار من رحمة الله، لو كانت مستقيمة ويبلغ طولها 2.5 سم فقط، لو كانت مستقيمة لتعرضت طبلة الأذن الإيدرام هذه لتعرضت إلى أي مخاطر محتملة وبسرعة قد تتهتك، لأنها أيها الإخوة غشاء، هذا الغشاء الطبلي غشاء يعني رفيع جدا، ليس ثخينا ولكنه قوي جدا، غشاء مطاطي أقل من الملي المتر، أقل بكثير، أقل بكثير، ولكنه صلب كالحديد، ولكن يمكن أن يتهتك طبعا بأي ضربة قوية تهتك بالنسبة إلى ثخانته، لأنه ليس ثخينا، والكلام هنا نسبي، صلابته إذا ما قيست بحديد في ثخانته أقوى من الحديد أو كالحديد، لكن ثخانته يسيرة جدا جدا، هذا غشاء الطبل أيها الإخوة. إذن الأذن الخارجية هي الصيوان أيها الإخوة ومجرى السمع، القناة السمعية هذه 2.5 سم، هذا الأذن هي الخارجية، تنتهي بغشاء الطبل لتبدأ بغشاء الطبل الأذن الوسطى، هذه الطبلة أو غشاء الطبل الدرم هذا، وبعد ذلك 3 عظيمات هي أصغر، تسمى عظيمات، هل هي عظيمات؟ أصغر عظام الجسم على الإطلاق، 3 عظيمات أولاها مرتكزة أيها الإخوة على قاعدة غشاء الطبل وتسمى المطرقة، شكلها شبيه بهذا، تتمفصل عليها عظيمة أخرى صغيرة تسمى السندان، تتمفطر عليها بطريقة معجزة مدهشة. عظيمة ثالثة تسمى عظيمة الركاب، مثل ركاب إيه؟ الخيل، الركاب توضع فيه الإيه؟ الرجل، الغرز، مثل الغرز، الركاب تسمى عظيمة الركاب. تتموضع عظيمة الركاب أيها الإخوة وتتمفصل على ما يسمى بالكوة، غشاء آخر بيضي الشكل أو بيضوي الشكل، يسمى الكوة أو النافذة البيضية أو البيضاوية. الثلاثة العظيمات أيها الإخوة كلها مع بعض طولها ممتدة لا يبلغ أيها الإخوة 2 سنتيمتر، 19 مليمتر، الثلاث العظيمات. أما وزنها مجتمعة فهو 55 مليغرام. هذه مدهشة، الآن سوف نرى إيه؟ ما وظيفتها. مدهشة، عجيبة، سبحان من خلقها، إعجاز. في كل ثانية أيها الإخوة يولد ثلاثة أطفال في العالم، حين قلت في كل انتهت الثانية، يولد ثلاثة. وكل طفل من هؤلاء الأطفال هو عالم بحياله، هو معجزة مدهشة جدا، شاهدة بفقاعة وبنصاعة وبوضوح وبمباشرية على الحكمة والتدبير والاقتدار وبداعة الصنعة الإلهية. نحن نتحدث الآن عن شيء بسيط يتعلق بجهاز السمع المعقد جدا، وهناك عضلتان، عضلة أيها الإخوة تسمى عضلة المطرقة، لا علاقة بالمطرقة، يغذيها أحد الأعصاب، وعضلة أخرى بالركاب، بعظمة الركاب. هذه هي الأذن الوسطى، بعد ذلك تبدأ الأذن الباطنة بالقوة البيضية، فوقها القوة الدائرية، وفي الداخل هناك ما يعرف بالحلزون، يدور دورتين ونصف الدورة، ويقسم في الداخل بغشاء إلى قسمين علوي وسفلي، العلوي ينقسم إلى قسمين، مسألة معقدة في التشريح على كل حال. وهناك أيها الإخوة فوق هذا الحلزون أو القوقعة جهاز آخر، يعتبر جهاز، يعتبر جهازا، وهو جهاز آخر، جهاز التوازن، وهو ما يعرف بالأقنية الهلالية أو نصف الدائرية، لأنها هلالية مثل الهلال، وهي متموضعة أو متوضعة أيها الإخوة لتلائم الاتجاهات الثلاثة. كيف؟ إلى الأمام وإلى الخلف واحدة، إلى الشمال واليمين ثانية، إلى أعلى وأسفل الثالثة، هذه القنوات الهلالية. قصة تحتاج إلى إيه؟ إلى حديث بحياله. هناك طبعا الرمال السمعية، هناك البلغم بأنواع منه، هناك نوعان مشهوران، هناك الأهداب، هناك الخلايا المستقبلة وهي الخلايا السمعية، من 25,000 إلى 30,000 خلية، وهناك مئات الألوف أيها الإخوة من الألياف تنتهي بالعصب السمعي الذي يؤدي إلى مركز السمع في الفص الصدغي من الدماغ. ذاكم المركز أيها الإخوة يحتوي على 10 مليون وربع مليون خلية، 10 مليون وربع مليون من الخلايا أيها الإخوة التي تستقبل هذه الإشارات، لأنها الآن ليست مجرد موجات، أصبحت إشارات، نبضات كهربية. ما الذي حولها إلى نبضات كهربية؟ العظيمات الثلاثة، العظيمات الصغيرة جدا جدا، ثلاث عظيمات 55 ميلي جرام، حولتها من موجات بترددات معينة أيها الإخوة إلى نبضات كهربية، ومن وسط إلى وسط أيها الإخوة حتى تصل إيه؟ عبر العصب السمعي إلى إيه؟ مركز السمع في الفص الصدغي من الدماغ، حيث 10 ملايين وربع مليون من الخلايا المستقبلة للإشارات السمعية والمرسلة لإشارات الكلمات المنطوقة. هذه وظيفة إيه؟ مركز السمع. شيء مدهش، هذا تبسيط شبه مخل، إن شاء الله لا يكون مخلا، لكن تبسيط شديد جدا جدا لتعقيد هذا إيه؟ الجهاز. ونعود الآن إلى العظيمات أيها الإخوة، لكن قبل العظيمات نبدأ إيه؟ كيف تتم المسألة. يحدث اختلال أو ارتجاج أو تضاغط في الهواء حين إيه؟ حين يحدث أيها الإخوة ما ينتج هذه الموجات، تسمى الموجات الصوتية، هكذا يسمونها للأسف، الموجات الصوتية، لأن الصوت لا يكون صوتا إلا بعد أن يترجم في الدماغ، قبل ذلك هو مجرد موجات، مستحيل، وأنت لو رأيتها بالعين هكذا ولست متخصصا لن تعرف أنها إيه؟ موجات صوتية بالعين، لن تعرف إذا قدرنا ذلك أو افترضنا ذلك. تترجم في الدماغ إلى أصوات، وتترجم بطريقة مدهشة جدا جدا، دماغنا قادر على أن يميز بين زهاء 34,000 لحن أيها الإخوة، تختلف في الشدة وتختلف في التوتر، 34,000. طبعا التوتر أو التواتر أيها الإخوة هو ماذا؟ هو ما يؤديه المنبع أيا كان، أي شيء، منبع ضوئي، منبع صوتي إلى آخره، من تموجات، دورات يعني دورة تموجية في الثانية 20,000 10,000 5 كذا إلى آخره، يسمى هذا التردد. أما الشدة، أن تنزل يقول لك شدة الصوت، بعدين نتكلم إيه؟ عن 10 ديسيبل 70 ديسيبل، يقول لك الحديث بين ايه المتحدثين بصوت عادي من 30 الى 40 ديسيبل، ان كان مرتفعا ممكن ايه 50 60، بعض الحفلات الموسيقى الصاخبه تصل اكثر من 90، وهذا ازعاج لاودنس، هذه جهاره. المدافع ممكن تصل الى 150، هذا طبعا ممكن يسبب اي ضررا دائما في جهاز السمع لدينا. في اشياء 180 ديسيبل طبعا هتدمر بلا شك الى اخره. هذه الشده، الشده هي مقدار الطاقة التي تعبر متعامدة أيها الإخوة على إيه؟ على اتجاه الموجة في وحدة المساحة في الثانية. انتنزيتي، هذا في الفيزياء، هذا علم آخر، علم الصوتيات، هذا علم كامل، فيزياء الصوت تدرسونه أو كنت درستوه في الثانوية غيره، هذا فيزياء الصوت، علم كامل، علوم، هناك علوم كثيرة، وهناك نظرية علم الصوت، شيء مختلف تماما، تتحدث عن البعد الروحي للصوت، البعد الروحي والعاطفي، نظرية عجيبة، مثل نظرية إيه؟ ساميا ساندرا، وأنا قرأتها وجدت فيها العجب. أخذ عليها جائزة أيها الإخوة ودرجة علمية من إحدى جامعات باريس في الثمانينيات، نظرية علم الصوت هكذا تسمى، علم الصوت هذا من أقسام الفيزياء، نظرية علم الصوت شيء مختلف آخر، يتحدث عن البعد الروحي للصوت، الصوت هذا شيء عجيب، ضمير الكون. ولذلك في الأديان كلها تم إحداث وإنشاء هذا الكون بماذا أيها الإخوة؟ بكلمة، كن. وفي الإنجيل في البدء كان، أو في الكتاب المقدس في البدء كانت الكلمة، وهذا الكون كله أحدث بكلمة، فعلا كلمة كن، كلمة تكوينية. لكن هل هي صوت؟ هذا شيء آخر، هم يبسطون القضية، لا هذا موضوع آخر، تشبيهي تجسيمي، أنثروموربي إنجاز التعبير، أنسنة لله، لا نقع في هذا الخلط إن شاء الله تعالى. فأيها الإخوة، صوان الأذن يستقبل هذه الموجات، يستقبلها، ترتطم بماذا الآن؟ بالطبلة، الطبلة تهتز. في الأفلام التعليمية أو وسائل تعليمية أخرى يوضحون لنا هذا الغشاء، غشاء الطبل يتحرك حركة ملحوظة، هذا كلام مضيء إلى حد بعيد لكنه تعليمي لقصد تعليمي، من الذي يستطيع أن يلحظه؟ يهتز غشاء الطبل أيها الإخوة بمقدار أنجستروم واحد، بعضهم قال جزء من الأنجستروم. شو الأنجستروم هذا؟ هذا جزء أيها الإخوة من 100 جزء من الميكرون. ما هو الميكرون؟ الميكرون جزء من مليون أيها الإخوة من المتر، أي معناه هذا جزء من 10 مليارات من السنتيمتر. غشاء الطبل يتحرك، هو مش مستحيل تشوفه في الأفلام العلمية والوثائقية يتحرك هكذا غشاء الطبل. هذا عشان نتعلم، عشان نتعلم الأطفال، لكن الأطباء علماء الوظائف يعرفون، ويتحرك واحد على 10 مليار، يعني واحد على 10,000 مليون، بالأمريكي بسموه البليون، بليون 10 بليون من السنتيمتر. لكن هذه الحركة تجعلك الآن تسمعني وأسمعك ونسمع حفيف الأشجار، أليس كذلك؟ وهمس الريح، صوت الورق حين نقلبه، أدنى صوت نسمعه، لا إله إلا الله، ونميز بهالحركة الضئيلة البسيطة جدا، 1 على 10 مليار أو بليون بالأمريكي من السنتيمتر. ولكن مسطح غشاء الطبل أيها الإخوة يشكل 20 ضعفا لمسطح لمسطح قاعدة الركاب الذي يستند على ماذا؟ على القوة البيضية هناك، وبينهما السندان. ولذلك أيها الإخوة يتحرك الآن عظم أو عظيمة المطرقة تتحرك، فتتحرك عظيمة متمفصلة عليها السندان، فيتحرك عظيمة الركاب، تتضاعف الآن يتضاعف الصوت 10 أضعاف، هذا الغشاء أكبر 20 ضعفا من قاعدة الركاب، يتضاعف الصوت 10 أضعاف، وإلا كما بنسمع طبعا، ولا يدخل كما تتخيل أنت، هو بتكبر في دماغك هنا، تسمع أنت وحالك في الدماغ هنا، وهو شيء بسيط جدا جدا، لا إله إلا الله، شغلة غريبة، السمع والأبصار من آيات الله. ودائما الله عز وجل يقدم السمع على البصر، عموما السمع مفرد والأبصار لماذا أيها الإخوة؟ ببساطة، أنتم الآن هنا بضع عشرات أو بضع مئات تسمعونني، كل منكم يرى شيئا محددا بحسب زاوية النظر برسبكتيف تبعه، يرى شيئا مختلفا عن الآخر، وكلكم تسمعون نفس الشيء، فالسمع موحد. طب لماذا يقدم السمع على الأبصار؟ هذا سر إفراد السمع وجمع البصر، سمع وأبصار، فهمنا. طب لماذا يقدم؟ من ناحية تكوينية أيها الإخوة، جهاز السمع يكتمل وظيفيا في 20 من عمر الجنين، أما جهاز الإبصار فيكتمل في المتوسط أيها الإخوة في 40 ربما هذا كحد أعلى بعد بعد ميلاد الجنين، بعض الناس ينتظر إلى 40 بعد ذلك معنى فيه مشكلة، أما جهاز السمع أبدا في 20 من رحمة الله، عشان يأتنس هذا بعض الخلايا الدماغية الآن جاهزة للالتقاط، ويبدأ الجنين خاصة في الأسبوع 24 يألف صوت سريان دم أمه، والدم عموما في في المشيمة والرحم، يسمع ضربات قلب أمه ويتأنس بهذا جدا. ولذلك الأطباء يستغلون هذه الحقيقة للقيام الناجح بالتشخيص المبكر للصمم. أيها الإخوة، هل هذا الجنين أصم أو سميع؟ يعرفون هذا طبعا بالموجات الألتراساوند هذه فوق الصوتية، يرسلونها. المفروض الجنين إذا كان سميعا وليس أصم أنه يتأثر بهذا، فإذا التقط هذه الموجات أيها الإخوة يزداد نبض القلب ويختلف ضغطه، فيعرفون أنه يسمع. إذا لم يتغير النبض ولا عدد دقات القلب، يعرفون أنه أصم. من الأسبوع 24 يقول الطبيب للأسف هذا طفل أصم لا يسمع، يعرفون هذا علم. فإذا جهاز السمع تكوينيا يتم قبل جهاز البصر، لذلك القرآن يقدمه دائما السمع والأبصار. وبعدين أهم أصلا، ومن ناحية وظيفية هو أهم. كم العباقرة الذين فقدوا أيها الإخوة السمع؟ كم يمكن أن نعد على أصابع اليدين الصم العباقرة؟ قليلون جدا جدا. كم العباقرة والنبغاء الذين فقدوا البصر؟ بالآلاف، بالآلاف حول العالم. من فقد حسا فقد علما، يقول اليونانيون، من فقد حسا فقد علما. لكن من فقد حس السمع فمصابه أعظم بكثير من فقد أي حس البصر. هذا معناه أننا نتعلم عبر وسيلة السمع أكثر بكثير مما نتعلم عبر وسيلة البصر. يمكن لمن فقد البصر أن يتعلم ويتعلم الكثير ويصبح نابغة في الشعر، في العلم، في التاريخ، خاصة في المحفوظات في أشياء أخرى. ولكن من فقد السمع يندر جدا جدا، حالات نادرة أن ينبغ هذا. لذلك السمع أهم، فهو آية من أعظم آيات الله تبارك وتعالى. طيب الآن يتضاعف طبعا انتبهوا، أوساط الأذن مختلفة، منها ما هو عظام وغضاريف، منها ما هو هواء كمجرى السمع، هذا هواء، مجرى هواء، هواء عادي. منها ما هو عظام تعرفون وغضاريف، منها ما هو سوائل كالبلغم أو الليمف، موجود هذا بأنواعه، أنواع موجودة في الأذن الباطنة. لماذا؟ حتى تتضاعف سرعة الصوت أيضا، تصل بسرعة شديدة. الصوت أيها الإخوة في الهواء سرعته 340 مترا في الثانية، حوالي 1250 كيلو متر في الساعة يعني. لكن 340 كما قلنا متر في الثانية في الهواء، في الماء 1300 متر في الثانية. طب في الحديد في الصلب أسرع طبعا. لماذا؟ لأن الصوت خلافا للضوء يحتاج إلى وسط مادي ينتقل عبره وفيه. تجربة الناقوس عملناها وإحنا صغار في المدارس، الناقوس المفرغ من الهواء لا نسمع، فيه جرس لا نسمع شيئا إذا فرغنا الهواء، بالتجربة المعروفة هذه بشمعة نفرغ الهواء. ولذلك يحتاج إلى وسط مادي، الضوء لا يسير مفرغ، المفرغ يسير دائما، عجيب الضوء هذا، حير العلماء الضوء المبهر هذا المحير. إذن المادة، جزيئات المادة هي التي تنقله، فكلما كان عدد أكبر منها متلاحم ينقله بسرعة، صحيح. لذلك أنت لا تستطيع أن تسمع القطار الآتي من بعيد وأنت واقف كذا في الهواء. ضع أذنك على قضبان السكة الحديد، تسمع، تسمعه على بعد 20-30 كيلو متر. لماذا؟ لأنه حديد جزيئات كلها متراصة تنقل الصوت بسرعة أشد من الهواء طبعا، في الهواء لا تسمع، معروف. ولذلك سبحان أوساط الأذن ليست كلها هوائية، تبدأ بالهواء، بعدين في عظام وغضاريف، بعدين في سوائل، وأيضا تتضاعف قوته كما شرحنا لكم قبيل قليل. هذه العظيمات أيها الإخوة الثلاثة الصغيرة جدا جدا، 55 ميلي جرام ثلاثتها، هذه التي تحول هذه الموجات الصوتية إلى نبضات وإشارات كهربية تنتقل في أوساطها إلى العصب السمعي، إلى المركز السمعي في الفص الصدغي من الدماغ. هذه كم اهتزازة حتى تستطيع أن تدرك بسرعة؟ شيء محير، 20,000 اهتزازة في الثانية. تخيل هذه العظيمات الصغيرة بدءا من المطرقة، فالسندان، فالركاب، تهتز في الثانية الواحدة 20,000 اهتزازة، يعني أسرع من من أسرع موتور سيارة آلاف المرات. مش هذا المعجز، المعجز أنها تفعل هذا أبدا ليل نهار باستمرار لا تتوقف. الله أكبر، مسخري هذا شيء مسخر، جعل لكم السمع، يريدك أن تسمع، لكن لا أن تسمع الباطل والسخف والكلام الفارغ، تسمع الحقائق واللطائف والمعارف. ابن عباس كان يمشي في الأسواق ويضع أصبعيه في أذنيه، يقول أنزه سمعي عن سماعي الخنا، يعرف أنه يؤثر فيه، يؤثر في قلبي، يسمم نفسه وروحه، يسمع فقط القرآن، العلم، الأدب، الشعر، الأشياء المفيدة الطيبة، الصلح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم، 30 ديسبل النجوى هذه، الهمس وأشبص، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا بإذن الله يحافظ على سمعك، يتبارك سمعك بهذا بإذن الله تعالى طبعاً. الجزاء من جنس العمل، تمتع بسمعك وبصرك ويكونان الوارث منك كما كان يدعو المصطفى صلى الله عليه وسلم، واجعلهما الوارث مني. يعرف حجم وجسامة وخطورة نعمتي السمع والبصر، بارك لي في سمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، يعني أحيهما وأصحهما لي وعافهما حتى بعد أن أتولى وأموت، ليبقى سمعي عاملا شغالا ومبالغا. النبي يبالغ في هذا صلى الله عليه وسلم عشان يلفت نظرنا إلى خطورة هاتين النعمتين، نعمتان عظيمتان جدا. 20,000 اهتزازة في الثانية، وتفعل هذا هذه العظيمات بشكل مستمر. تعرفون لماذا؟ لأنه بشكل مستمر هناك إيش؟ أصوات، أصوات ضئيلة جدا جدا. أنت تنام الآن في غرفة النوم إلى جانبك مثلا نفترض جهاز معين في غير حالة التشغيل، لكن تسمع صوت التيار الكهربائي، تسمع هذا بدقة في الليل الدامس الطامس الهادئ الساجي، تسمع صوت ساعة الحائط بشكل مزعج جدا جدا، صوت الهواء في الخارج، صوت سيارة بعيدة تشق الشارع، تسمع هذا تمام. ولذلك أيها الإخوة، الإنسان كيف ننقذه من نومه؟ بالصوت. العين نائمة، الأذن لا تنام حتى في النوم. ولما أراد الله عز من مريد أن ينيم أصحاب الكهف 300 سنة، ضرب على أذانهم، قال لتسكت هذه العظيمات، ليسكن ويسكت جهاز السمع حتى ينام، وناموا 300 سنة، وإلا فهذا الجهاز يعمل ليل نهار لا ينام، 20,000 اهتزاز أو حركة في الثانية. مش هذا ما يأتيكم أعجب وأعظم لسه. الآن بعض الناس يجلسون قبالتي، بعضهم عن يميني بعضهم عن يساري، أليس كذلك؟ وتتحرك هذه الموجات وتنتشر بسرعة طبعا، تردداتها المعروفة، بعضها تأتي لتلتقطها الأذن صوان الأذن اليمنى، البعض الآخر الأذن اليسرى، في فارق بلا شك، هذا الفرق لا يؤثر، كأننا نلتقط الصوت الواحد في وقت واحد، لكن لا، الأذن جهاز شديد الرهافة والحساسية والدقة والتمييزية، بحيث أنه إذا استقبل صوتين مختلفين من منبعين مختلفين يستطيع أن يفرق بينهما زمنيا، أي الصوتين قبل كم؟ يعني بالنسبة الثانية واحدة كان بنموت حين نعبر الشوارع، قال لك شغل معجزة، بنسبة 1/100,000 من الثانية تستطيع أن تميز الفرق بين صوتين بنسبة أيها الإخوة تساوي أو تضاهي 1/100,000 من الثانية. سرعة انتقال النبضات هذه وترجمتها في الدماغ بالشكل هذا شيء محير مذهل. ولذلك قالوا وهذا كان وهو ضروري جدا لكي نعيش، لكي نكون بشرا نعيش على الأرض هذه، لكي نعبر الشارع قال لك نستطيع نحن مضطرون ومحتاجون إلى هذه الخاصية. كم مرة عبرنا فيها الشوارع لم نفكر مرة في مدى هذا الإعجاز، نفكر العملية سهلة يعني، لا، تحتاج إلى هذه عشان تعبر الشارع بأمان، تحتاج إلى هذه الرهافة والحساسية والسرعة السريعة العجيبة، 1/100,000 من الثانية. وتميز الأذن كما قلت لكم أو الدماغ في الحقيقة مش الأذن، يميز بين 34,000 لحن مختلفة أيها الإخوة في الشدة والتوتر، في الشدة والتوتر معنا. وهذا الصوت الذي نسمعه ونميز نستطيع أن نميز به حقائق عجيبة شخصية اجتماعية سيكولوجية. يقول علماء علم الصوت من خلال الصوت بنسبة 93% نستطيع أن نميز الصوت وحده دون أن نرى الجسم أو الشخص أو الشكل أو المنبع الإنساني، نستطيع أن نميز هل هذا صوت ذكر أو أنثى. أحيانا في رجال يغلب عليهم المؤثرات والهرمونات الأنثوية بفكرهم نساء هم رجال، والعكس صحيح. فيما عدا ذلك أيها الإخوة لا نميز من خلال الصوت، أعجب من هذا. وبنسبة 90% نستطيع أن نتعرف جمليا إجماليا على طبيعة الشخصية أمامنا. تسمع الصوت تقول هذا شخص مثلا مكتئب، هذا شخص متحمس، هذا شخص أكتيف نشط، هذا شخص سلبي انطوائي باسيف، من خلال الصوت. طبعا الحالة الصحية أو الحالة النفسية أنه الآن يبدو أنه محطم، لكن هو شخص حماسي والآن محطم، أيضا نستطيع أن نتعرف على ذلك بنسبة أيضا مقاربة للتسعين في المئة. شيء غريب، لكن هذا المدرب طبعا نحتاج إلى تدريب شوي وذكاء، نستخدم ذخيرتنا المعلومات وكذا بذكاء نستطيع أن نعرف هذا. وطبعا كلنا على فكرة نتمتع بممارسة هذا. مالك عبر التلفون السلامة، مالك شايفك محبط، أنت شايفه تسامع ولك شايفك محبط صح، أنت شايفه بأذنك بدماغك شايفك محبط، مش خليه على الله، لا أقول ليش فيه، تعال مطعم حد يقول السلام عليكم، مالك من كلمة السلام عليكم تعرف أنه محبط في شيء، لا في شيء مش طبيعي، احيانا يتضاحك لك، سلام عليك، تقول لا مش طبيعي، برضه صوتك مش طبيعي، يتضاحك هو، يمثل عليك دور الرضيان، السمح. هذا له علاقه ايها الاخوه بجهاز الترجمه، هذا الدماغ، وايضا بجهاز السمع، الاذن. كيف الاذن تستقبل هذه الترددات وهذه الذبذبات وتحولها بدقه رهيفه جدا جدا الى نبضات يستطيع الدماغ ان يتعامل معها ويعرف انه هذا صوت انسان من طبيعه كذا في حاله نفسيه كذائيه. كيف يتم هذا؟ حتى لا نطيل ايها الاخوه، نحب الان ان ننهي بمحاوله الاجابه عن هذا السؤال. طبعا انتبهوا، نحن تعودنا إذا استمعنا أو إذا سمعنا كلمة سؤال أن تؤشر دائما إلى الجواب، مش صحيح. وأنا أقول لكم في الحق أن معظم ما يطرح من الأسئلة لا جواب عنه، نحن نظن أننا نجيب عن كل شيء. هذا الجاهل، هذا العريق جدا والغريق في بحر جهالته. بالعكس، العلماء والمفكرون والعارفون وحتى الأنبياء، وقل رب زدني علما وما أوتيتهم العلم إلا قليلا، هؤلاء يعلمون أن ما يجهلونه أكثر بكثير مما يعلمونه، وأن ما لا يعرفون جوابه أكثر بكثير مما يعرفون الجواب عنه. هذا سؤال، هل له جواب؟ سوف نرى كيف يتم هذا. يعني السؤال ببساطة، كيف نسمع؟ أقول لكم لا جواب. كل ما ذكرت هذا كلام الفيزيولوجي، هذا تشريح، هذا كلام وصفي، ديسكريبشن، يصف مراحل معينة. المرحلة الأخطر الحدية المصيرية في معرفة الجواب هي في الدماغ، هنا في مركز السمع، 10 مليون زي ما قلنا، ربع المليون من الخلايا هنا. كيف يتم هذا؟ لا أحد يعرف كيف تتم هذه الترجمة بالضبط، وكيف أيضا في هذه الحجرة المظلمة وفي هذا الجزء الهلامي المظلم في القشرة السوداء الكورتكس يتم ترجمة هذه الأشياء. أنت تقول نبضات كهربية، كيف تترجم إلى أصوات أعقلها وأفهمها وأعقل معنى حتى من ورائها، كما تعقلون الآن الخطبة هذه والكلام هذا تماما كالبصر، لا أحد يفهم، لا أحد يعرف. أقول لكم ليس هذا في السمع والبصر، هذا في كل شيء. الآن أنا أضغط على يدي تنضغط المقولات المعروفة العرضية، أن يفعل وأن ينفعل في علم المنطق، مقولات صحيحة هذه كليا، أنا مقولات كلية في الإدراك. أنا ضغطت مقولة أن يفعل، الجلد إن ضغط مقولة أن ينفعل. لماذا ينفعل جلدي مثلا أو عضو من أعضاء بدني أيها الإخوة بالضغط أكثر مما ينفعل الخشب؟ الخشب انفعل على فكرة، فيزيائيا انفعل بلا شك، انضغط، بس انت ما بتشعر فيه، ما عندكش حساسية ان تشعر به. لو ضغطت على الحديد الصلب ينفعل اقل من انفعال الخشب. لماذا؟ فسهل جدا جدا، حجم التلاصق والتماسك بين جزيئات هذه المادة، اللحم، العضل، اقل منه في الخشب. لماذا؟ السؤال برجع، ولماذا؟ لماذا لما بكون حجم التلاصق اقل بكون الانفعال بالضغط اقل؟ ولك شو لماذا؟ هو هيك. انت تجهل، انت ما فهمت حاجه لسه، انت تصف قاع، تصف الاشياء. لماذا كانت هكذا؟ لماذا الصلب صلب والسائل سائل والغاز غاز؟ شيء قريب جدا من حجم التلاصق هذا. طب لماذا؟ لماذا اذا تلاصق اكثر يتماسك اكثر؟ تقول لي هو هكذا. لماذا هو هكذا؟ من الذي هكذا هو هكذا؟ ليش هو هكذا؟ ليش مش العكس؟ تقول ما بعرف. هيك بتسمع انت لانه هو هيك، تتحول هذه الاشارات بتروح عبر الليف عبر السمع الكذا بتدخل يترجمها المخ. كيف بترجمها وليه بترجمها هيك؟ تقول هو هيك. ايش هو هيك؟ من الذي هككه هو هيك؟ من الذي هكذا هو هكذا؟ من الذي جعله هذا الجواب جعل لكم؟ خلاص انتهينا، جعل لكم. ومن الذي جعل؟ انتبهوا الان دخلنا في قضيه عرفانيه فلسفيه عميقه جدا. الذي جعل ليس طبيبا عظيما، وليس خالقا زائفا، وليس عقلا من مقاس عقولنا أو يقارن بعقولنا. الذي جعل اسمه رب العالمين لا إله إلا هو، ولذلك لن نفهم، لأنه هو جعل هذا واختاره هكذا وأراده هكذا. لو كان عقله والعياذ بالله، أعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان، من مقاس عقولنا أو قريبا منها كنا سنفهم. تسمع عن نظام التكويد، الشفرنة، تشفير الأشياء بعشرة أرقام، بعشرين رقم، بخمسين، بسبعة أرقام، لكن في ثلاثة مستويات، سبعة وسبعة وسبعة، قضية معقدة ودائما تخترق الشفرات، صح؟ أعجب الشفرات، ما في، اخترع أنت الآن شفرة نفسك، شفرة نفسك معقدة جدا جدا جدا، حروف جديدة تماما، لا تكتب بشكل أفقي ولا بشكل حتى عمودي ولا بشكل وتري، بل بشكل هندسي. أنا دائما أفكر في شيء زي هيك، مثلا لو بدي يعني يعيش بشكل هندسي مثلا مثلا نفترض يبدأ من الشمال إلى اليمين ثم يأخذ الوتر ثم يعود إلى أقصى ثم بشكل معين تتحفظه، ستجد من يفك هذه الشفرة بعد 10 سنين، بعد 10 ساعات، بعد الآن بالكمبيوتر ممكن بعد أي 10 دقائق. يحطون نماذج، هم افتراضات. إيش الافتراض اللي بنت عليه هذه الشفرة الكود؟ وطبعا في رؤوس خضعت بسبب إيش؟ فك هذه الشفرات في القرون الوسيطة، معروف. تعرفون لماذا؟ لأنه ذكاء إنساني. اللي شفر هذا، اللي صنع هذا، المبدأ الذي انطلق منه وبنى عليه مبدأ قام به عقل إنساني، عقل من مقاسنا نستطيع أن نفكه ونفهم ليش وكيف. لكن كل شيء صنعه الله، أنا أقول لكم هذا شيء عجيب، وأن إلى ربك المنتهى. في الأخير أنت في مشوار الفهم والتعليل بجروندك تبعك، هذا بتعلل أنت ليش وليش وليش، حتصل دائما في أصغر الظواهر وفي أكبر الظواهر إلى جدار. دخلت إلى المرحلة الأكثر حراجة والأكثر أهمية عشان أفهم وارتاح ليش هيك، كيف تم هيك. ولذلك الفلاسفة العظام العارفين في الشرق والغرب، حتى المسيحيين مش المسلمين بس، يقول لك أعظم سؤال على الإطلاق وما فيش جواب مقنع عليه: لماذا كان الشيء نقطة؟ كان بمعنى إيه؟ كانت تامة. وهذا تفاصيل هذا السؤال في كل ظاهرة، ليش هذا بالطريقة هذه؟ ليش ترددات معينة تنعكس علينا وتترجم في الدماغ بلون أبيض، ترددات أخرى بنشوفها أحمر؟ ليش؟ ليه ما يكونش هذا التردد هو الأحمر مش الأبيض؟ ما تعرفش ليش هو هيك. اللي جعله عز وجل جعله كذلك، جعل دماغك يستقبل هذا الشيء كذلك. معناها مفهوم اللون نفسه، أنا بقول لك شغلة إلهية معناها، مش بشرية ومش مفهومة. ومفهوم الصوت شغلة إلهية، مش بشرية ومش مفهومة. ومفهوم الضغط والانضغاط والقطع والاجتياز وكل المفاهيم هذه فيزيقية أو غير فيزيقية، هذا بالفيزيقي مفاهيم إلهية تطلع في الأخير ومش مفهومة، نمارسها ونتمتع فيها وبنهيص وبنتسلى فيها. بفكر حالنا فلاسفة وعلماء، وهذا فيزيولوجي وهذا الطبيب وهذا مشرح وهذا هيستولوجي وهذا مش عارف إيه، ولا فاهمين حاجة لنا. دائما ننتهي إلى جدار أيها الإخوة، الجعل جعل كذلك، خلق كذلك، اختير كذلك. إذن وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. صار معنى الآية في هذا السياق ما كان لهم أن يفهموا إيش؟ سر الخيرة، حكمة الخيرة، مش ما كان لهم أن يختاروا في الخلق. لا، ما فيش حدا يشترك معه في الخلق، معروف. والله بيخاطب ناس أقروا له بالواحدية والفرادة في الخلقية، يخاطب هؤلاء، لكن بقول برضو ما كان لهم الخيرة. مش هتفهم لي ليش البيج بنت إذا كان متموضع بحجم معين بصير اللون غامق، بصير اللون فادح إذا أقل، هو هيك. ليش ما يكونش العكس؟ إننا نعرفش هو هيك، إحنا نصف. لذلك كبار فلاسفة العلم الفهمين هذه الحقيقة وعرقوها وعركتهم، قال لك إحنا كعلماء لا نعلل. اللي بقول لك أنا بعلل هذا جاهل أهبل، هذا مشى خطوة بنى نفسه وصل للصين بالخطوة، من بليون خطوة لا، وبعدين لما تصل بتلاقيها برضو إيش هي خطوة وموصلتش للصين، لأنه هذا الصين جدار إلهي. في الفيزياء اعترف وقال لك في شيء اسمه جدار بلانك، ماكس بلانك، جدار بلانك. شو جدار بلانك؟ جدار بلانك يتوقف العقل، انتهينا خلاص، يتوقف كل شيء، ما فيش لا رياضيات لا قوانين فيزيائية، كله بصير صفر، تقف ارجع ما عاد، لأنه عقلك مركب مخلوق مصنوع عشان يتعامل مع العالم الطبيعي هذا في حدوده، ما بعد ذلك ما دون ذلك انتهينا، ما تقدرش. فهمتوا الآن؟ مثلا كلنا ببساطة، وهذه مأساة الإنسان، وعارف إذا فهمنا هذا بعمق تنحل قضايا ثيولوجية وعرفانية وفلسفية من أعمق ما يكون. أذكر مرة أنا عرضت شيئا من هذا أمام أستاذنا الكبير الفيلسوف المسيري، فقام من فرحته قال مستحيل، ده بيحل مشاكل أزلية. قلت طب وأنا أعرف هذا يحل مشاكل أزلية، لمن يفهم هذا. هو كان يتحدث عن أزمته الفلسفية أنه مش قادر يحل مسألة معينة. قصور العقل الإنسان، انتبهوا، كلما كنا أدرى وأكثر اطلاعا وعلى قصورنا كلما اقتربنا من المعرفة الحقيقية، وإلا نبقى ندور مكاننا للأسف الشديد. سأختم بمثالين اثنين. كيف نتعاطى كلنا وتعودنا وربما أنشئنا مع الأبدية على أنها زمان لا ينتهي؟ مش صحيح، الأبدية لا زمانية أصلا. إذا تحدثت عن الأبدية تتحدث عن شيء لا متزمن، تقول لي هذا لا أستوعبه، ولا أنا أستوعبه ولا أحد يستوعبه. نحن كائنات متزمنة وبنفكر زي ما قال كانت ضمن مقولة الزمان والفضاء، من غصب عنا في مقولات معينة كاتيجوريز بنفكر فيها، لكن الأبدية شيء خارج الزمان كله. مثال آخر من علم العقيدة، وبه أرد على علماء مشايخ الإسلام رحمة الله عليهم أجمعين، أنا أترضى على كل علماء الدين إن شاء الله، ولكل مجتهد أجر بإذن الله، علينا أن نكون رحمين ومتواضعين، ولكن هذا رد عليهم وعلى أمثالهم إنقاذا للحقائق من أن تشتبه بالأضاليل والأغاليط باسم الاجتهاد، لكن هو اجتهاد صاحبه مأجور إن شاء الله. موضوع طبيعة علاقة الله بالكون وعلاقة الكون بالله من أكثر الموضوعات العرفانية واللاهوتية تعقيدا على الإطلاق، محير. سأعطيكم الآن بإذن الله تبارك وتعالى محاولة، فإن تكن حقا فهي من نعمة الله وله الحمد والفضل على هذه النعمة، وإلا فهي من نفسه والشيطان. سوف تجدون الآن أنها معقولة إلى حد بعيد جدا إن شاء الله. إذا أردت أن تتكلم عن طبيعة علاقة شيئين محدثين من عالم الخلق، مخلوقان، هما مخلوقان لله، لابد أن تكون هذه العلاقة أيها الإخوة ضمن هذا السلم الاحتمالي، إما أنهما متداخلان إما أنهما متخارجان. التداخل يبدأ بالتجاور والتلامس وينتهي بالتمازج والتماهي، التخارج يبدأ بالتباعد وينتهي بالتناقض. إياك أن تفكر في علاقة مبدع الأشياء بأي شيء أو بالأشياء أو بالكون كله ضمن هذه المقولات المادية، بتكون ألحد في الله. لا تتحدث عن الله كشيء وبالتالي عن علاقة شيء بشيء، انتبه. وتقول لي ما هو بالعقل يا أخي، الله كان ولم يكن كون، صحيح هذا نؤمن به، لسنا وحدويين، وحدة الوجود. طب بعد أن أبدع الكون أين الكون؟ أين وضعه الله؟ إما أن يكون وضعه خارج ذاته فالله محدود وله حدود، وإما أن يكون وضعه داخل ذاته فهو وهو متداخلان، فهذه وحدة الوجود. كلام كله فارغ، هذا الكلام يصح في حالة واحدة، انتبه، إذا كان الله إيش؟ شيئا كالأشياء. طب أنا سأقول لك الآن، الله شيء لا كالأشياء، ليس كمثله شيء. ألا يؤشر هذا إلى احتمال مبدعي مباشرة يفرض نفسه عليك، يصرعك هذا، يصرعك هذا الاحتمال مباشرة من أول نظرة إلى إمكانية مثلا أن العالم لا يستطيع أن يتميز من الله، لأن العالم يقوم بالله، صح، ولكن الله يتميز من العالم. كيف؟ نعم، هذا شيء جديد، تتحدث عن لا شيء، عن مبدع الأشياء، وما تقول ليش الله شيء بالمعنى اللغوي، الله قال قل أي شيء أكبر شيء، هذا كلام فارغ، أتحدث بأفق فلسفي ميتافيزيقي شوي أعمق. في نهاية المطاف الله ليس كمثله شيء، ولكن هذا جزء الجواب عمن وقع في ورطة تجسيم الله وأتى ببعض البراهين وظن أنها مقنعة. ربما سنلحق إن شاء الله جزء آخر، أدركنا الوقت، في فرصة أخرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يفتح مسامع قلوبنا وأرواحنا ونفوسنا لمعارفه وألطافه الإلهية الصمدانية، وأن يجعلنا من خواص عباده العارفين به سبحانه وتعالى، المنزهين له حق تنزيهه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والكافرون علوا كبيرا. أقول هذا القيل وأستغفر الله، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها الإخوة، قبل أن أغادر، ربما يسأل بعضكم ما دليلك على أن العالم لا يتميز من محدثه لا إله إلا هو، ولكن الله عز وجل يتميز إما العالم الذي أحدثه؟ دليل قوله الحي القيوم، به يقوم كل شيء ولا يقوم به شيء، فإذن كل شيء لا يستطيع أن يتميز من ربه، والله يتميز من كل شيء. علاقة عجيبة غير كل العلاقات التي يدركها العقل الهندسي والمنطقي والفلسفي العادي والميتافيزيق الزائف. الميتافيزيقة الحقيقية تدركها، انتبهوا، حتى في أديان أخرى الميتافيزيقة الحقيقية الكاملة البيرفكت ميتافيزيقة تدرك هذا. فإحنا كأهل أديان علينا أن نكون على الأقل في مثل رقي هذا الفكر، لأننا أهل شعار ليس كمثلي شيء، لم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك أن تدلنا عليك دلالة الصادقين، وأن تهدينا إليك هداية المهتدين، وأن ترفعنا إليك في مقام العارفين. هبنا الجد في خدمتك والصدق في خشيتك يا رب العالمين، اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا ورجدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة المرحومة المصطفوية أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أعداءك، يعمل فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وتأمن فيه سبل المؤمنين، يتآمر فيه بالمعروف ويتناهى فيه عن المنكر،